إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنني أحمد الله جل وعلا أن وفقني وإياكم إلى دينه، وأن هدانا وإياكم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذه المنة من أجل المنن وأعظمها، فقد قال الله جل وعلا ممتنا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن الله جل وعلا قد أمرنا باتباع سبيله وسلوكه، فقد قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونحن في كل ركعة ندعو الله جل وعلا ونسأله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، فنقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فقد جاء عن أبي العالية رحمه الله أن رجلا سأله عن الصراط المستقيم، فقال: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب هذا الرجل إلى الحسن البصري إلى أبي سعيد فأخبره بما قاله أبو العالية، فقال: صدق ونصح. فعلينا أن نسلك هذا السبيل وأن نكون على هذا الصراط المستقيم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله، هذا صراط الله، وخط خطوطا صغيرة على جانبيه عن يمينه وعن يساره، وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هناك سبلا، أي أن هناك سبل ضلالة لها دعاة ولها من يدعو إليها. وجاء أيضا في سنن الترمذي من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغداء، أي صلاة الفجر، ثم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله أوصنا. فكأنها موعظة مودع، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم، وقد رأوا الاختلاف. فابن عباس ناظر ودعا الخوارج إلى الحق، ابن عمر رضي الله تعالى عنه تبرأ من القدرية، ففي هذا دليل على أن الاختلاف سيكون في هذه الأمة. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا بلاء وداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى النجاة من هذا الاختلاف ومن هذا البلاء ومن هذه الفتنة، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. إن تمسكنا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون والأئمة من بعدهم، كنا من أهل النجاة، كنا من أهل النجاة. وجاء أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن ابن عمر ومعاوية وأنس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وهذا حديث صحيح، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهو حديث صحيح ثابت، أو كما قال رحمه الله، وصححه جمع من أهل العلم، وقد حش عليه العلامة الألباني بحواش مفيدة رد فيها على الطاعنين في هذا الحديث، أعني حديث الافتراق. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفترق إلى 73 فرقة، فخرجت الخوارج وأيضا المرجئة والقدرية والرافضة وغيرهم من تلك الفرق الهالكة، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: ما كان عليه أنا وأصحابي، ما كان عليه أنا وأصحابي، أي من كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا على هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن المنهج السلفي هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان. هذا المنهج هو منهج رباني يقوم على العلم بالحق والرحمة بالخلق، والرحمة بالخلق. وإن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا ينتسبون إلى هذا المنهج العظيم، لأنه منهج معصوم يقوم على الكتاب والسنة، يقوم على النقل. ولهذا اتفق أهله وأتلفوا بخلاف أهل البدع والأهواء، فإن مناهجهم قائمة على العقول والأذواق، على العقول والأذواق والأهواء، فاختلفوا وتفرقوا. وهذا المنهج العظيم مؤسسه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وقد قام بالدعوة إليه وببيانه والذب عنه صحابته رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالدعوة السلفية ليست بحزب من الأحزاب المعاصرة التي تقوم على تنظيم وإمارة، بل السلفية هي الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل السلفية هي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسلفية هي السنة وهي الأثر. فيقال السلفيون ويقال أهل السنة ويقال أهل الحديث والأثر، ويقال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ف فكلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد، وهو التمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والنسبة إليها ليست ببدعة محدثة كما يزعم بعض الناس، بل النسبة إليها نسبة إلى الإسلام. وقد احتاج أهل السنة أن يميزوا أنفسهم عن أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع ينتمون إلى الإسلام، فجاء أهل السنة وأرادوا أن يميزوا أنفسهم فقالوا بأنهم أهل سنة، أي تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، وقالوا على أنفسهم بأنهم سلفيون لأنهم يتمسكون بما كان عليه الصحابة والتابعون. وقد قال السمعاني رحمه الله في كتابه الأنساب: والنسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم، أي هذه النسبة هي نسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم. ولهذا جاء عن جمع من الأئمة رحمه الله أنهم كانوا يذكرون هذا الأمر، ألا وهو النسبة إلى السلف أو إطلاق السلف على الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ كان يقول: وهذا الأمر ليس عليه أثار من السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأيضا جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. السلف من هم؟ هم الصحابة والتابعون. وجاء أيضا في صحيح البخاري، فقد ذكر في كتابه رحمه الله بابا فيه: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر، أي من الخيل أو الإبل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله كان السلف أي الصحابة ومن بعدهم. وأيضا جاء عن الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته لصحيحه أنه قال: قال عبد الله بن المبارك: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا يقول أيضا ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله: من أحسن الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن يتنقص أحدا منهم قال فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح. والسلف الصالح. والنسبة إلى هذا المنهج العظيم ليست فيها تزكية للنفس، فمن الناس من يقول بأن النسبة إليها تزكية للنفس، فقد قال العلامة ابن باز رحمه الله: وقولك أنا سلفي ليس فيه تزكية لنفسك إن كنت محققا لما كان عليه سلف هذه الأمة. ويقول العلامة الألباني رحمه الله: وقولك أنا سلفي كقولك أنا مسلم، لأن السلفية هي الإسلام الحق الخالص من شوب البدع والأهواء. فقولك أنا سلفي كقولك أنا مسلم، أي على الإسلام الصحيح الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا أن أهل السنة والسلفيين احتاجوا أن يميزوا أنفسهم، لأن دائرة الإسلام واسعة دخل فيها أهل البدع والأهواء، من لم تكن بدعهم مكفرة فهم ينتمون إلى الإسلام. فاحتاج أهل السنة أن يميزوا أنفسهم بارتباطهم بما كان عليه الصحابة والتابعون. فعلينا أن نلتزم بهذا المنهج العظيم وأن نكون على هذا المنهج القويم، فهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أوجب الله علينا ذلك، أوجب الله علينا ذلك، فقد قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: واتبع سبيل من أناب إلي. فقال ابن القيم رحمه الله: والصحابة هم أول المنيبين إلى الله جل وعلا، فوجب اتباع طريقهم، فوجب اتباع طريقهم. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بماذا؟ بإحسان، أي بإتقان. تبعوهم في معتقداتهم، في أعمالهم، في أقوالهم، في أدابهم، في أخلاقهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد كان التابعون رحمة الله عليهم يسلكون مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يتمسكون بغرزهم ولا يخرجون، أعني الصالحين منهم، لا يخرجون عن غرز الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا يقول الإمام الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون لنا إن الاعتصام بالسنة نجاة. ويقول الإمام الأوزعي رحمة الله عليه كما ذكر هذا اللالكائي في كتابه اعتقاد أهل السنة، يقول: اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل من سلفك، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا الاقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وترك البدع، وترك البدع. وكان الإمام مالك يقول لابن وهب: يا ابن وهب، إن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك، ومن تخلف عنها غرق وهلك. واعلموا أن الإمام مالك يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأولون صلحوا بتمسكهم بكتاب الله وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني أن نتمسك بهذا الصراط المستقيم وبهذا السبيل القويم، وأن نثبت عليه، وأن نتعلمه، وأن نكون على بصيرة من ديننا، لأن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة وعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في وقت قد كثرت فيه الأهواء وذاعت فيه البدع والمخالفات عبر وسائل الإعلام، فها نحن نرى أن رؤوس البدع قد ارتفعت، فإياك عبد الله أن تكون من صيدها، بل عليك أن تجتنبها وأن تعض بنواجذك على منهج نبيك عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فمن الناس من يريد أن يعيش مع الكل، مع الرافضة، مع المخالفين، مع عباد القبور، ويقول: ديننا الإسلام. نعم، ديننا الإسلام، لكن أي إسلام؟ أي إسلام أيها الإخوة؟ هل من دين الله سب الصحابة؟ هل من الإسلام رفع القبور والاستغاثة بالموتى؟ هل من الإسلام التعددية الحزبية؟ حاشا وكلا. نعم، نكون مسلمين على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياي وإياكم من أهل الأهواء الذين يصدون عن هذا الصراط المستقيم ويصدون عن منهج سلف هذه الأمة، فإن هذا المنهج منهج رحمة وخير للبلاد والعباد. ومن الناس من يدعي أنه على منهج سلف هذه الأمة، فالدعوة كل يدعيها، فيجب أن نحقق ذلك عقيدة وتعلما وانقيادا وسلوكا وأدبا. فمن الناس من يدعي أنه على منهج السلف وهو يطعن في علمائنا ويقدح فيهم، فإن من أعظم علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وأهل العلم. من الناس من يدعي أنه سلفي وهو يمجد أهل الأهواء ورؤوس أهل البدع ويعظم كتبهم ومصنفاتهم التي امتلأت بالتكفير، التي جاءت بالبلاء إلى هذه الأمة وأخذت بشبابنا إلى أن صاروا وقودا في تلك الفتن ووقودا في تلك المحن والعياذ بالله. فتراه يمجده ويثني عليه ولا يرضى فيه. من الناس من يدعي أنه على منهج السلف وهو يوالي أهل البدع ويجالسهم ويؤانسهم ويعاشرهم. يقول الإمام الأوزعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. فكن محققا للمنهج السلفي، وكن على بصيرة في دينك وعلى علم وبصيرة، وأن تتمسك بهذا المنهج الوسطي الذي ليس فيه جفاء ولا تمييع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وأقول وأكرر إن المنهج السلفي ليس بمنهج محدث كما يقول بعض الناس، هذا منهج مستورد، هذا منهج وهابي. لا، هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان عليه الصحابة والتابعون، الذي كان عليه الإمام مالك رحمه الله. هذه عقيدته وهذا منهجه وهذه طريقته، فهو من أعظم الناس ومن أشد الناس تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشد الناس نكيرا على أهل البدع والأهواء الإمام مالك رحمه الله. انظروا ما حرره مالك الصغير ابن أبي زيد وابن أبي زمنين، وهم من أئمة المالكية، كانوا على طريقة سلفهم، على طريقة الإمام مالك وأحمد والشافعي والأوزعي وغيرهم. فعلينا أن نتمسك بسبيلهم، وألا نستوحش قلة السالكين، وألا نغتر بكثرة الهالكين. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.